موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مختصر اللقاء مع أحاديث الأنبياء. فقد وقفنا في المرة السابقة عند قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب ما ذكر عن بني إسرائيل، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، وذكر بسنده قال عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا حضره الموت فلما يأس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فأجمعوا لي حطبا أو فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم ففعلوا فجمعه الله. فقال له لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك فغفر الله له. باب ما ذكر عن بني إسرائيل. وذكر البخاري رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة ببني إسرائيل، ومن هذه الأحاديث يعني اخترت هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا حضره الموت، أي من بني إسرائيل، فلما يأس من الحياة أوصى أهله إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إن رجلا حضره الموت، يعني من بني إسرائيل، كما قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فهذا من القصص الواجب تصديقه أو تكذيبه أو حكايته من باب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. من أنه نوع من الثلاثة، تصديق تكذيب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. طبعا، لأنه جاءنا عن طريق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من القصص الذي يجب تصديقه من قصص بني إسرائيل. قال إن رجلا حضره الموت فلما يأس من الحياة أوصى أهله، يعني استشعر قرب أجله وكأنه دخلت عليه علامات الموت ونحو ذلك، أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت، يعني احترقت، فخذوها واطحنوها ثم انظروا يوما راحا، يعني شديد الريح، فذروه في اليم ففعلوا. يعني معنى هذا كما في الرواية الأخرى فإنه جمع أولاده وقال يا أولادي إني ما عملت خيرا قط غير أني كنت أوسر المعسر وأتجاوز عن المسر. فلما مات جمع الله عز وجل جسده بعد ما أولاده خذوه حرقوه، وهو قال لهم أنا ما كنتش بعمل حاجة خالص كويس، يعني كان مسرف على نفسي، لكن كان له عمل واحد صالح وهو أنه كان ينذر الموسر ويعني يتجاوز عن المعسر. فلما مات وحرقوه وألقوه في البحر جمعه الله عز وجل. فلما جمعه الله عز وجل قال لما فعلت؟ قال مخافتك يا رب، أنا خايف من عذابك وخفت من عقابك، فقلت إن كده خلاص مش ها. فقال الله عز وجل أنا أرحم بعبادي منك، اذهب فقد غفرت لك، كما في الرواية الأخرى اذهب فقد غفرت لك. شاهد من هذا الحديث في الباب أنه من خبر بني إسرائيل، وكانت في بني إسرائيل أخبار عجيبة لمؤمنين صالحين ولعصاة فاجرين كما ذكر في قصص آخر. أيضا من هذا الحديث أو في هذا الحديث بيان أثر الخوف من الله عز وجل، كيف كان أثر خوف هذا العبد من الله عز وجل. كان ذلك سبب في ماذا؟ أن غفر الله عز وجل له، امتلأ قلبه خوفا من الله عز وجل على رغم أنه ما كان يعمل صالحا أعمالا كثيرة. هذا يشبه خبر من؟ خبر المرأة الزانية التي سقت كلبا فغفر الله لها. غفر لها لماذا؟ لما امتلأ به قلبها من الرحمة بهذا المخلوق الضعيف. وهذا يشبه خبر من؟ خبر الرجل الذي كان يزيل الأذى من على الطريق، ونفس الخبر نحكي في سقي الإيش؟ الكلب. فهذا فيه أثر أعمال القلوب، أثر أعمال القلوب، وأن أعمال القلوب تسبق أعمال الجوارح. وده معنى مهم جدا يا أخوانا، وخصوصا في هذا الزمان الذي ضاعت فيه قيم وأخلاق وأعمال عظيمة هي من أعمال القلوب كلها، في مقابل أن كثيرا من الناس ربما صار لا يفهم ولا يعرف الفرق بين الأمرين، وصار ربما بعض أعمال الجوارح عنده معظمة جدا على أعمال القلوب وعلى القيم والأخلاقيات. ولذلك هذا الحديث يظهر لنا قيمة أعمال القلوب وقيمة القيم. القيمة العظيمة هنا من هذا الرجل كانت ماذا؟ كانت ماذا؟ الخوف من الله، خوف من الله، قيمة عظيمة جدا في قلبه، قيمة إيمانية عالية جدا في قلبه، خوف من الله. سبقت ربما من أكثر من الصيام والصلاة والزكاة والحج، ولكنه أسرف على نفسه في هذا الجانب. المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحج وصلاة وزكاة وكذا، ولذلك يوم القيامة ما ينفعه ذلك. الرجل الذي كان يجاهد في سبيل الله يقال عنه مجاهد، قارئ القرآن الذي كان يقرأ القرآن ليقال عنه قارئ، ضاعت أعمال القلوب عند هؤلاء فضاعت أعمالهم. أما هذا فما فيش أعمال جوارح ربما، لكن سبق بماذا؟ بعمل قلب عظيم جدا، قلب امتلأ به فغفر الله له بسببه. وليس هذا معناه أن البعض يقول طب ما كويس بقى خلاص أعمال قلوب خلاص نسيب بقى أعمال الجوارح. الصادق أعمال القلوب هذه تجر إلى ماذا؟ إلى عمل الجوارح. هتقول أنت طب ما الرجل ده مات وما عملش حاجة، لأنه العمل ده اللي هو عمل القلب ده سبق الموت. عمل الموت الخوف الشديد ده من الله كان أنت قبل ما يموت بساعات. تقول أنت ما خلينا بقى لغاية ما قبل ما يموت بساعات، وأنت هل تعلم متى تموت؟ الغرض يعني أن هذا فيه فضل أعمال القلوب، وفيه كذلك إثبات المشيئة. إثبات المشيئة في هذا الحديث فيه إثبات المشيئة. حد يقول لي وجه الدلالة؟ وجه الدلالة من الحديث إثبات مشيئة الله عز وجل. إن شاء غفر وإن شاء عذب. فين وجه الدلالة؟ ده كده ده غششتكم المسألة كلها. فين وجه الدلالة؟ أن هذا الرجل ابتداء يستحق الجنة أو يستحق النار؟ يستحق النار. الأصل كده، الأصل العدل أن من زادت سيئاته على حسناته استحق ماذا؟ العذاب. ده الأصل، ده العدل. الله جعل الموازين كذلك، أن الكفة بتاعة السيئات إذا زادت يكون من أهل الإيش؟ من أهل النار. لكن مشيئة الله عز وجل هو الذي يشاء أن يغفر لهذا ولا يغفر لهذا. ممكن الاثنين في ميزان الأعمال قد بعض، بس يغفر لهذا ولا يغفر لهذا، لحكم من يريدها الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا فيه إثبات ماذا؟ المشيئة. بدليل أن الذي عبد الله 50 سنة وهلك بكلمة قالها لآخر قال لن يغفر الله لك، فغفر الله له، أي غفر الله للمسيء وأدخل الآخر النار. بماذا؟ بإن ده العقب الذي امتلأ به قلبه. ماذا فعل بالعمل ال50 سنة؟ أحبطه. العقب اللي دلوقتي حصل أحبط 50 سنة عمل. ولذلك فيه إثبات المشيئة، يعني أن الله غفر لهذا الرجل مع أن الرجل لا يستحق الإيش؟ المغفرة. من وجهين، العدل في الحساب يقتضي أنه هو من أهل النار لأنه سيئاته بلغت انه ما عملش حاجه خالص من الحسنات الا العمل بتاع المسر ده. الوجه الثاني، الوجه الثاني من هذا الرجل يكون كافرا لو كان قد ايقن بذلك قلبه ان الله عز وجل لا يقدر، وانه انه ليس من صفاته القدره ونحو ذلك. لكن الرجل ده فعل ذلك جهلا ولا علما؟ جهلا، جهلا. ولذلك الحديث هذا يقال منه ايضا فائده، وهي ماذا؟ فيه دليل على العذر بالجهل، ردا على المبتدعه الغلاه الذين يقولون ما فيش حاجه اسمها عذر بالجهل. والا ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان خرج وراح بالليل احد وما كان نايم وخرج ورجع ونحو ذلك، فقالت يا رسول الله وكل ما يعمله الناس يعلمه الله؟ فقال نعم. العبارة دي ايه بقى؟ العبارة دي في ظاهرها لفظ كفر، او كل ما لانه في احتمالية الايش؟ الشك. الانسان يشك ان ربنا يعلم كل حاجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انت كفرة، وقال لها انت كده اللي انت قلتيه ده كفر، بقى قومي استغفري واستغتسلي وقومي اعملي وسوي زي الجماعه اصحاب الغلو، كل شويه يقوم يغتسل، كل شويه يقوم يغتسل. لماذا؟ لانه بيكفر نفسه ويعمل ايه؟ ويغتسل، ويكفر نفسه ويشهد الشهادتين ويغتسل، لانه احيانا بيكفر نفسه بسبب خاطره في قلبه من غلوه والعياذ بالله. فهذا دليل على العذر بالجهل، فانه قال هذا او فعل هذا جاهلا، فغفر الله له لجهله. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم الذنوب، وأن يتغمدنا برحمته سبحانه وتعالى، إنه هو الغفور الرحيم. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.